أيوة صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. فكل ما يكون العبادة في وقتها كل ما تكون أفضل. الرجل يصلي في المسجد، والمرأة تصلي الصلاة في أول وقتها.